يكون عمله بهذه الصفة خارجا من الدين الإسلامي؟ نقول لا، ما يكون خارجا، بل هو مسلم، ولكن عمله مردود وعمله باطل. فإذا صلى مثلا فحسن صلاته وزينها لأجل من ينظر إليه حتى يثني عليه، يقول فلان ما شاء الله يحسن الصلاة، وفلان تقي، وفلان كذا وكذا إلى غيره، كان أجره هذا، هو هذا القول، القول الذي قاله الناس له، لا يتحصل على ثواب من هذه العمل إلا هذا، فإن الله يتره. ولكن هل تكون الصلاة باطلة بمعنى أنه يؤمر بأن يعيد الصلاة؟ لا يؤمر، يقول لا، الفرض سقط عنك، ولكن ليس لك أجر به، أنت غير مثاب. فإن عاد بنفسه قال استدرك تيكون يخلص في صلاته، فهذا أمر إليه، فهو أحسن، أحسن له وأفضل، حتى لعل الله يتوب عليه من هذا العمل، لأنه يجب أن يتوب، أو مجرد فقط أنه يترك، لأن هذا ذنب، والذنوب ما تكفر إلا بالإقلاع عنها والتوبة منها، وإلا يكون مؤاخذ. فإذا تاب ورجع إلى ربه إن الله جل وعلا كريم يعفو عنه، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ثم هذا يشمل الأعمال كلها، كل الأعمال، سواء أديت الأعمال بالفعل الذي يقتضي أن الناس ينظرون إليها، أو بالقول مثل القراءة، مثل الذكر، مثل الكلام في العلم وتوجيه الناس وما أشبه ذلك. فهذا ربما يكون الإنسان قصده بهذا أنه يثنى عليه، يقول فلان مثلا عالم، وإلا فصيح، وإلا بليغ، وإلا يتكلم يحسن الكلام، فإذا كان هذا مقصوده فليس له من العمل أجرا إلا ما قيل، إلا ما قيل. وسيأتي الكلام في أن هذا أمر مخوف على حتى الصالحين من الناس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما كانوا يتحدثون عن الدجال والخوف من فتنته، قال ألا أخبركم بما هو أشد خوفا علي من الدجال، خوفا عليكم من الدجال؟ الرياء. الرياء يقوم الإنسان يصلي فيزين صلاته لأجل نظر رجل، رجل ولا جماعة، من أجل النظر هذا، وليس هذا خاصا بالصلاة، هذا يشمل كل الأعمال. إذا كان الإنسان يريد أن يلفت أنظار الناس إليه في العمل الذي يؤديه واجبا لله أو مستحب، المقصود أنه عمل يقصد به ثواب الله، فإنه يجب أن يكون خالص، لأن كل عمل يعمله الإنسان له شرطان ما يقبل إلا بتوفرهما. الشرط الأول هو هذا، أن يكون خالصا لله جل وعلا، ما يكون فيه مراد النفس وحظها، ولا مراد الدنيا، ولا غير ذلك من الأمور التي يقصد بها الدنيا، فإن كان فيه شيء من ذلك فهو مردود على صاحبه، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون العمل قد جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أمر به، قد شرعها، جاءه من عند الله، جاء به من عند الله جل وعلا. فإن لم يكن، يعني لم يتوفر هذان الشرطان، فالعمل فهو بدعة، وهو إما شرك أو بدعة مردود على صاحبه. إذن هذا أمر يجب أن يتنبه له. ومعلوم أن الناس لا ينفعونك بشيء ولا يضرونك بشيء، الأمر كله بيد الله جل وعلا، فملاحظتهم والنظر إليهم لعلهم يثنون أو يثنون هذا لا ينفع، هذا يضر ولا ينفع، فيجب أن يكون عملك خالصا لله. أما قوله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فسر الرجاء هنا بالخوف. كيف فسر الرجاء بالخوف؟ المعروف خلاف هذا، ولكن الثمرة يعني إذا كان يتحقق ويعلم أنه سوف يلاقي ربه فيجب أن يخاف، أن يخاف أن يسأله عن أعماله فيخلص الأعمال ويزينها. ثم قال إن اللقاء يتضمن المعاينة، اللقاء الذي جاء في كلام الله وكلام رسوله هذا المقصود، فكل لقاء ذكر في القرآن يعني لله فهو في ضمنه أنك سوف تشاهد ربك، سوف تعاينه ويكلمك ويناقش ينسك حسابك، كما ثبت في الصحيح في الصحيحين من حديث عدي ابن حاتم رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول واعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، بأي لغة كانت، في لغته التي يتكلمها. هذا عام لمن كان يؤمن بالله، أما الكفار فالله لا يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. ولا ينافي هذا ما جاء في مثل ما سمعنا في قراءة الصلاة، قال أخسأوا فيها ولا تكلمون، لأن هذا في الحقيقة عذاب، ليس هذا كلام عن مناقشة أو مساءلة أو ما أشبه ذلك، بل هذا من العذاب، من عذاب الله جل وعلا، فلا ينافي هذا. فقوله لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يعني مثل المؤمنون، لأن المؤمن يكلم وقد يكون أيضا مستوجب للعذاب فيعذب وإن كان يكلم. فالمقصود أن اللقاء الذي يقول أنه يتضمن المعاينة هذا يدل على أن الله يرى، وهذه مسألة رؤية الله جل وعلا اختلف فيها أهل البدع مع أهل السنة، فهم ينفون يقولون أن الله ما يرى. إذا كان أليس كل موجود تصح رؤيته؟ فالله هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وقد قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء تفسير الزيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا بأنه رؤية الله، رؤيته جل وعلا في الجنة للمؤمنين. ورؤية الله جل وعلا جاء فيها نصوص كثيرة صريحة واضحة لا حجة لمن خالفها، فمن خالفها فهو ضال، ضلال مبين، لأنه ترك النصوص الواضحة. أما الاحتجاج والأمور التي يذكرونها يتعللون بها، يقولون إذا كان مثلا يرى فيجب أن يكون جسم، ومن قال إن الله جسم فهو كافر، هكذا يقولون. فمن قال مثل هذا؟ ربنا جسم، الله جل وعلا أخبر بكلامه الواضح الجلي وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل ما يقول بعض العلماء: لو أن إنسانا تكلف البلاغة والفصاحة وأراد أن يعبر كتعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يستطيع، في قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، يعني ليلة 14، ليس بينكم وبينه سحاب ولا قطر. وقال أيضا: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحوا، يعني ما فيها غيم. فهذا واضح وجلي أن رؤية حقيقية يرون ربهم جل وعلا، وجاء ذلك في نصوص كثيرة جدا، قد رؤيت عن ما يقرب من 80 صحابي من الصحابة في هذا، فكيف مثلا ترد هذه مع الآيات التي في كتاب الله جل وعلا عدة آيات في قوله: ولدينا مزيد، وسر المزيد بالرؤية، لأن هذا بعد دخول الجنة، هدهم أنه يدخلون وقالوا لدينا مزيد، مزيد غير الجنة، نقول نعم فوق الجنة وفوق نعيمها، وهو رؤية الله جل وعلا. وأخبر أنهم على الأرائك ينظرون، ينظرون إيش؟ يقول ينظرون إلى وجه ربهم تعالى وتقدس. في آيات كثيرة يقول جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا حجب أهل الضلال وأهل الغي دل على أن أهل التقى والإيمان أنهم لا يحجبون، أنهم ينظرون إلى ربهم جل وعلا. المقصود أن النصوص في هذا كثيرة، وهذا الذي قصده هنا، يقول إن اللقاء يتضمن المعاينة بعد المسير، بعد العمل والمسير، لقول الله جل وعلا: كلا إن الإنسان إنه كادح إلى ربها كدح، كلا إنك كادح إلى ربها كدح فملاقيه. الكدح هو العمل، تعمل ثم تلاقي ربك، لأن الكدح في هذه الحياة لا بد أن يعمل، إما أن يعمل الأعمال التي تقربه إلى رؤية ربه وإلى نعيمه وثوابه العظيم، أو بالعكس يكدح إلى جهنم، نسأل الله العافية. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، نتيجة إيش؟ تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، إلى آخر. ثم يقول: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، إلى آخر. في آيات كثيرة في مثل هذا، وهذا يجب أن يفهم ويعلم، لأن هذا من أساس العقيدة التي لا بد منها، الإنسان يسأل عنها، عن مثل هذا. فلهذا قال إن هذه الآية وغيرها كثير من هذا الوصف، يعني اللقاء، لقاء الله جل وعلا، أنه يتضمن المعاية بعد المسير والعمل، بعد العمل والمسير، يعني العمل يعني أن هذا الدنيا ما فيها رؤية، هذا المعنى، مثل ما في صحيح مسلم في ذكر الدجال، لأن الدجال كما سيأتي يزعم أنه رب العالمين، أعوذ بالله، كيف مخلوق أعور العين يأكل ويشرب ويألم وغير ذلك يدعي أنه رب العالمين، يصدق؟ نعم يوجد من يصدق، لأن معه فتن، معه أمور تشكل على كثير من الناس، إنه يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، كما سيأتي شيء من ذلك. المقصود أنه قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. يعني في هذه الدنيا ما في رؤيا. لهذا لما سأل كليم الرحمن موسى عليه السلام قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، تدكدك وزاد دك، فخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، لأنه لا أحد يستطيع رؤيتك في هذه الدنيا، فلا أحد يقوم لرؤية الله في هذه الحياة، لأن هذه الخلقة خلقة كونت للموت، ويعتريها كل ما يعتريها من الآفات الأمراض وغيرها. فإذا بعث الإنسان بعد الموت أنشئ حياة أخرى غير هذه، ما تقبل الموت. ولهذا يأتيهم الموت من كل مكان وما هم بميتين. وعلى كل حال، المقصود أن العمل الذي يعمل يطلب به الثواب من الله يجب أن يكون خالصا لله، لا يجوز أن يكون فيه بدع، ولا يجوز أن يكون فيه شرك، يعني مراد لغير الله. وهذا الذي يسمى الرياء سمي الشرك الخفي. ولهذا بعض العلماء قسم الشرك إلى ثلاثة أقسام، قال: شرك أكبر صاحبه إذا مات عليه خالد في النار لا يرجى منه، لا يرجى فيه رجاء أصلا، وشرك أصغر لا يكون الإنسان كافرا به ولكنه يحبط العمل الذي يخالطه، وشرك خفي. يعني فإذن ثالث أقسام، والخفي يعني معناه شرك النيات والمقاصد، الشرك الذي يكون في نية الإنسان ومقصده وفي قلبه، يجب أن يكون قلبه سليما لله، لأن القلب له أعمال، أعمال هي أساس الأعمال الظاهرة التي تكون بالجوارح، النيات والمقاصد. ولهذا يقول جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع والبصر والفؤاد، الفؤاد يعني القلب، أعماله، أعمال القلب، القلب له يخشع ويخاف وذل وينيب ويسلم ويعترض وغير ذلك، فله أعمال كثيرة، يجب أن يكون العمل كله سواء كان هو الأساس مثل أعمال القلوب أو أنه فرع عليها مثل أعمال الجوارح، يجب أن تكون خالصة لله، ليس فيها لا مراد الدنيا ولا غيرها، والأعمال التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا لا بد أن تكون أولا مشروعة جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، الثاني أن تكون خالصة لله جل وعلا لا يدخلها مراد النفوس وشهوات أن بعض الناس الذي يشتهي أنه يثنى عليه ويقدم في المجالس وما أشبه ذلك، فإن كان فيها شيء من هذا فهي باطلة ومردودة على صاحبها، وصاحبها ممقوت عند الله، يعني مبغض مكروه، وقد يعذب إن لم يتب، يعذب على هذا. وإن كان مثل هذا يحبط العمل الذي قارنه، يعني يحبط العمل الذي يكون معه، حدث هذا الرياء بهذا العمل، هذا العمل يكون مردود، وغيره إذا كان خالصا يكون مقبولا، إذا كان بهذه الصفة نسأل الله، ولكن نسأل الله العافية، ولكن ما يمكن أن يكون العمل من أساسه رياء من مسلم، ولا يكون هذا إلا من منافق. المنافق الذي يبطن الشر ويظهر الغير، يبطن الكفر ويظهر أنه مسلم، لأن الله جل وعلا أخبر أن هذا للمنافقين، أن المنافقين يراؤون الناس بأعمالهم وهم المذبذبون بين الأعمال كذا وكذا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، يعني بالمسلمين. فهذا ده. ولكن قد يكون المسلم عنده خصلة من خصال النفاق ولا يكون منافقا، لأنه لما غلب عليه، مثل الكذب في الحديث، هذه من خصال النفاق، أو الخيانة يخون في أمانته وما أشبه ذلك، هذا أيضا من خصال النفاق، أو يكون أيضا من الخصال التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، خمس خصال هي نفاق العملي، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر. هذه لا تجتمع إلا في منافق، ويعني أن هذه الذي يبعث عليها النفاق الاعتقادي، والاعتقادي أيضا ستة أنواع، كل نوع منها يكفي في كون الإنسان خالدا في جهنم تحت الكافرين، من المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل، لأن جهنم دركات، كل يعني طبقات، كل طبقة تحت الأخرى، فأسفل طبقة هي أشدها عذابا وأحرها نارا، نسأل الله العافية، هي مقر المنافقين، لأن المنافق صار الناس عنده أكبر من الله وأعظم من الله، فهو ينافقهم ويقابل ربه جل وعلا بالكفر والتكذيب، فاستحق هذا العذاب. على كل، المقصود أن قوله جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، عملا صالحا يعني مشروعا جاء به الرسول، هذا العمل الصالح أن يكون قد جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان لا، بالعادة، العادة التي اعتادها الإنسان، أو بالتقليد، أو وجد الناس يعملون شيء وعمله، هذا ليس صالحا. الصالح أن يعرف أن هذا العمل جاء به المصطفى ويمتثله ويعمله ويكون خالصا، ولهذا قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا الشرط الثاني. الشرط الأول أن يكون العمل صالح، والثاني أن لا يشرك بربه جل وعلا أحدا. ثم قوله أحدا هنا نكرة في سياق النفي، فتكون عامة يدخل فيها كل أحد من الخلق، كل مخلوق، سواء كان نبي أو ملك أو صالح أو غير ذلك أو طالح. قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قوله تعالى فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي كائنا ما كان. قال ابن القيم رحمه الله أي كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية. وكذلك الرسول يفرد بالمتابعة والطاعة، تكون الطاعة للرسول والمتابعة له. ولهذا هو يقول في النونية لنونية ابن القيم: كن واحدا لواحد في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. كن واحدا يعني عبد، تكون عبد لواحد يعني لله، لا تكون عبدا لشهواتك أو عبدا للدنيا أو عبدا لواحد لله، في واحد يعني في طريق واحد، الذي فسره بقوله: أعني طريق الحق والإيمان، يعني هذا الطريق الذي إذا سلكه الإنسان سلم ووصل إلى السعادة إلى الجنة، وإذا حاد عنه يمينا أو شمالا فإنه يتعثر ويذهب إلى النار، نسأل الله العافية. فلا بد أن يكون الإنسان عابدا لله، فيكون هو عبد لله، ليس عبدا للمظاهر، مظاهر الدنيا من شهواتها وأموالها ومناصبها وغيرها، بل يكون عبدا لله. وإذا كانت هذه الأمور تأتي تبع فقط، ما هي مقصودة بالعمل، تأتي تتبع فلا بأس، أما إذا كانت هي المقصودة بالعمل فهو عبد لذلك المقصود، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة والخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تكش. سماه عبدا للدينار وعبدا للدرهم وعبدا للملبوس وعبدا للمفروش الذي يداس بالأقدام. كيف يكون العاقل عبدا لهذه الأشياء؟ يكون يعمل لها، يكون عمله من أجلها، لا يكون عبدا لله بل عبدا لهذه الأمور. والحقيقة أنه عبد لنفسه، يعبد شهواته ومراداته من الأموال والمناصب وغيرها، فيكون هذا مقصود المقصود، فبئس العبودية هذه. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، سواء سار هذا خبر أو دعاء، قوله تعس، لأن التعاسة هي الخسارة، تعس يعني خسر وباء بالفشل وبالعذاب، وانتكس يعني أنه سقط على رأسه فانقلب من شدة التعاسة، وإذا شيك فلن تكش يعني إذا وقع فيه شوكة ما وجد من يخرجها. والمقصود إذا وقع في كرب أو في أمر من الأمور ما يخرج منه، لأن عمله ليس لله، فالله يعرض عنه فيهلك في أول وهلة. فهذا صفة الذي يعبد نفسه أو يعبد الدنيا أو يعبد هذه المناصب، أو يكون هذا إما يكون دعاء عليه أو خبر، فإن كان خبر فخبر الرسول صدق وحق، وإن كان دعاء يدعو عليه أنه بالتعاسة وأنه كذا، فالرسول يدعو على من يستحق هذه الأمور، من يكون بعيدا عن الله وقريبا من الشيطان، أو يكون الشيطان استولى عليه فصار من جنده ومن حزبه، ومن كان من حزب الشيطان فهو بعيد عن الخير وعن السعادة وعن النجاة من عذاب الله. نعم. قال: فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة، انتهى كلامه. وهذان ركن العمل المتقبل لا بد، يعني الركن يعني الإخلاص والمتابعة، الركن وركن الشيء هو جانبه الأقوى الذي يعتمد عليه، هذا في اللغة يعني جانبه القوي الذي يعتمد عليه، مثل البيت إذا قام على أعمدة، فالأعمدة هي أركانه، إذا سقطت سقط، فالركن إذا ذهب ذهب العمل كله. فإذا ذهب واحد من هذين الأمرين، الإخلاص أو المتابعة، يكون مشروعا من قبل الله جل وعلا، فإن العمل يكون باطل ولا فائدة فيه، بل هو مضر. نعم. قال: لا بد أن يكون صوابا خالصا، فالصواب أن يكون على السنة. يعني هنا نقول مثلا هذا أركان العمل، وهناك أركان للعبادة، شو الفرق أركان العمل وأركان العبادة؟ أركان العبادة الخوف والرجاء، هذا يسمى ركن العبادة مطلقا، أي عبادة لا بد أن يكون فيها خوف من الله ورجاء، يعني يتضمن الذل والإنابة والرجاء من الله جل وعلا، فهذا أيضا يسمى ركن، هذه ركن وهذه أركان، ما هذه أركان العمل مطلق كل عمل، وكذلك عمل بلا خوف من الله ولا رجاء لا فائدة فيه، فهو مردود. قال: فالصواب أن يكون على السنة، وإليه الإشارة بقوله: فليعمل عملا صالحا، والخالص أن يخلص من الشرك الجلي والخفي، وإليه الإشارة بقوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. روى عبد الرزاق وابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص وابن أبي حاتم والحاكم عن طاووس قال: قال رجل: يا نبي الله، إني أقف المواقف أبتغي وجه الله، وأحب أن يرى موطني، فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. رواه الحاكم وصححه موصولا عن طاووس عن ابن عباس. وفي الآية دليل على الشهادتين، وأن الله تعالى فرض على نبينا صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا بتوحيد الإلهية، وإلا فتوحيد الربوبية لم ينكره الكفار الذين كذبوه وقاتلوه، ذكره المصنف. لا أنكره أحد توحيد الربوبية، ما أنكره إلا فرعون، وفرعون إنكاره مكابرة وعناد، ولهذا لما وقع في الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ولكن ما ينفع هذا، لأنه في ذلك الموقف إذا عاين الموت ما يقبل منه لا توبة ولا رجوع ولا استعتاب، لأن الحياة انتهت، يقبل لما كانت الحياة مستقرة وكان بإمكانه أن يعمل، ما إذا كان ليس بإمكانه العمل فلا يقبل منه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: تقبل التوبة ما لم يعاين، يعاين إما أن يقصد به معاينة علامات الموت حقيقته أو إعانة الملائكة، لأن المحتضر يعاين الملائكة إذا جاءوا لقبض روحه، ففي هذه الحالة معناه أنه انتهت حياته، فهو من عداد الموتى، فلا يقبل العمل ولا تقبل التوبة. فهذا يعني توحيد الربوبية ما أحد ينكره، كل يقر بأن الله خلقه. ولهذا يقول جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني يعلمون أن الله هو المتفرد بهذه الأمور كلها، هذا أقر به كل الخلق كفار وغيرهم، يقرون به من السماء والأرض والمطر والسحاب والنبات والإحياء والإماتة ما أحد يستطيعها، كلها أفعال لله وحده ما يشاركه فيها أحد، هذا كل يقر به. ولكن ما ينفع هذا حتى يضم إليه العبادة، أن تكون العبادة لله، ما تكون العبادة موزعة بين الله وبين المخلوقات. لهذا يقول جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. أليسوا يعبدون الله؟ يعبدون الله، يطوفون ويسعون ويتصدقون ويصومون ويحجون، ولكن يشركون بعملهم، فلهذا ما تسمى عبادة في الشرع، وإن سميت عبادة في اللغة، أما في الشرع فهي ليست عبادة لمخالطة الشرك. كل عبادة خالطها الشرك فهي لاغية ولا تسمى عبادة في الشرع. فالمقصود يعني أن التوحيد توحيد الله بأفعاله، أفعاله التي يفعلها مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة، هذه كل الخلق أقروا بها. وهذه الرسل أعرضت عنها لأنهم مقر بها، وإنما يأمرون بالعبادة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لأنهم يتألهون غير الله، يتألهون الله ومعه غيره، الذين يقولون إنهم إما صالحون أو ملائكة أو نجوم أو شجر أو حجر أو غير ذلك من المخلوقات، كلها يجعلونها وساطة بينهم وبين ربهم، يطلبون شفاعتها عند الله، وهذا هو شرك المشركين. أما إذا كانوا يدعونها صراحة كالذي مثلا يذهب إلى القبر ويقول: يا فلان أنا وقعت في كذا وكذا، أريد أنك تخلصني، ويقدم له نذر وما أشبه ذلك، فهذا المشركون ما كانوا يفعلون مثل هذا الشرك الصريح، لأن هذا أصرح من شرك المشركين السابقين وأعظم منه. مع ذلك يقول إنه يقول لا إله إلا الله، فهذه متناقضات متضادات لا يمكن تجتمع، لا يمكن أن يجتمع عبادة الله وعبادة مخلوق من المخلوقات. إلا ما يتصور الذين لا يعرفون اللغة ولا يعرفون القرآن، يتصورون أن هذا ليس عبادة. نعم. قال: وفيها تسمية الرياء شركا، وفيها أن من شروط الإيمان بالله واليوم الآخر ألا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني أن الإيمان باليوم الآخر، يعني الناس يعني قد الكفار يؤمنون بهذا، أن هناك بعث جنة ونار ومحاسبة، ولكن يقولون أن لنا دين مثل النصارى واليهود، والمسلمون لهم دين لأن محمد صلى الله عليه وسلم جاء إليهم خاصة ما جاء إلينا، هكذا يقولون، فهم كفار يقرون باليوم الآخر ولكن ما ينفعهم هذا لكفرهم بالرسالة. وأما كون مثل هذا الإخلاص أنه شرط بالإيمان في اليوم الآخر، يعني مقصوده شرط في الإثابة، أن الإنسان يجزى بعذابه بعمله، فإذا لم يخلص عمله باطل وهو من أهل النار، نسأل الله العافية. قال: ففيه التصريح بأن الشرك الواقع من المشركين إنما هو في العبادة لا في الربوبية. وفيها الرد على من قال أولئك يتشفعون بالأصنام، الغالب يعني الغالب أن يكون في هذا، وإلا قد يقع نادرا الشرك في الربوبية أيضا. ففرعون يقول ما علمت لكم من إله غيري، ما قال رب، قال إله، والإله هو الذي يؤله ويعبد. وفي قراءة، قراءة ابن عباس، يقول يذرك وإلهيتك، يذرك وإلهيتك، يعني أنه له إلهية أنه يؤله ويعبد. فهل عدم من قومه من لا يتبعه في ذلك؟ تبعوه، استخف قومه فأطاعوه، فتبعوه وصاروا عبدوه يا مثل هذه، مع أنهم لو مثل فكروا أو تركوا اتجاههم لطاعته لعلموا أن هذا ضلال قطعا، ما يحتاج إلى دليل، دلته ظاهرة. وفيها الرد على من قال أولئك يتشفعون بالأصنام ونحن نتشفع بصالح، لأنه قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فليس بعد هذا بيان. يعني هكذا يقول عباد القبور، كيف تساوون بالمشركين؟ المشركون يعبدون الأصنام وحنا ندعو الصالحين، ولا يستوي الصنم مع الصالح. يقال له لو دعوت نبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة مثل ما إذا دعوت الصنم. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فلو عبد قبره لصار وثن وثن. قل اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ثم يدعو بهذا الدعاء. ولولا أنه خاف من هذا ما دعا بهذا الدعاء. فالإنسان الذي يعبد غير الله ما في فرق كونه عبد صالحا أو غيره. ولهذا إذا جمع الله جل وعلا الخلق يوم القيامة يسأل الملائكة قل هؤلاء كانوا إياكم يعبدون، يقول سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، يعني الشياطين، كانوا يعبدون الشياطين، لأن كل من عبد غير الله فهو عابد للشيطان، الشيطان هو الذي أمره بهذا وسول له ذلك. قال افتتح الآية بذكر براءة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أقرب الخلق إلى الله وسيلة، أي ببراءته من الإلهية، وختمها بقوله أحدا. واعلم رحمك الله أنه لا يعرف هذه الآية المعرفة التي تنفعه إلا من ميز بين توحيد الربوبية وبين توحيد الإلهية تمييزا تاما، وعرف ما عليه غالب الناس إما طواغيت ينازعون الله في توحيد الربوبية الذي لم يصل إليه شرك المشركين، وإما مصدق لهم تابع لهم، وإما شاك لا يدري ما أنزل الله على رسوله ولا يميز بين دين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين دين النصارى، ذكره المصنف. يعني أن الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية أن توحيد الربوبية توحيد الله وإفراده بأفعاله هو بفعله، كونه الخلق، كونه رزق، كونه أحيا، هذا خاص لله جل وعلا لا يشاركه أحد في ذلك، هذا توحيد الربوبية. أما توحيد الإلهية فهو توحيد الله بفعل الإنسان نفسه الذي شرع وأمر به، يكون لله وحده ليس فيه، وهذا الفرق واضح لا إشكال فيه. نعم. وفيها أن أصل دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث به هو الإخلاص، كما في هذه الآية، كما في هذه الآية وقوله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. يعني الكتاب أنزل بهذا، الكتاب الذي هو القرآن أنزل لأجل عبادة الله والبراءة من الشرك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا. لهذا والكتاب نحكمت آياته من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، أن الكتاب جاء بهذا أن تكون العبادة لله وحده. نعم. وذلك هو دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. وذلك هو الحنيفية الإبراهيمية، جعلنا الله من أهلها بمنه وكرمه. وأمرنا بمتابعة إبراهيم في هذا، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، الذين معه قيل الذين أتباعه على دينه وقيل الأنبياء الذين معه على هذا الأمر، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. هذا الذي أمرنا بالتعسي به فيها، البراءة من الشرك وأهلي أبدا حتى يرجعوا، أما نصالحهم ونداجيهم ونتعايش معهم هذا خلاف الأمر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. تركته وشركه، الضمير يعود على إيش؟ تركته، تركت العمل ولا تركت صاحب العمل؟ تركته وشركه، أما وشركه ظاهر، ولكن الضمير في قوله تركته يعني هذا العمل اتركه لشريكه، لشريك العامل، فيكون متروكا يعني غير معتدا به عند الله كأنه لم يكن، بل يكون وبالا عليه، لأنه يقال له اذهب إلى ذلك الشريك فتحصل أجرك منه، وهل يملك شيء؟ خصوصا في ذلك اليوم الذي كما قال الله جل وعلا فيه: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فأحد لا يملك شيء، كل الناس يخرجون من قبورهم عراة حفاة غرلا ليس معهم شيء، لا ثوب ولا نعل ولا ظل ولا أكل ولا شرب، ما يملك أي شيء. وكيف يعيش؟ يعيش لأنه خلق خلقا يتحمل العذاب ولا يموت، وإلا الوقوف في ذلك اليوم يوم 50,000 سنة، 50,000 سنة كله وقوف على الرجول، من يستطيع هذا؟ يجب أن الإنسان يفكر في هذا ويعلم هذا، ولكن هذا ليس على كل الناس، هذا على من حقت عليه عقوبة الله جل وعلا وعذابه، أما المؤمن فلا خوف عليه ولا يحزن، فهو في خير، أما إذا وقع في الشرك وفي مخالفة الله ومبارزته ومحاربته يبشر بما يسوءه بالعذاب الذي لا يطاق، نسأل الله العافية. نعم. يقال اصبروا لا تصبر، مثل ما يقال لأهل النار اصبروا أو لا تصبروا، الأمر سواء، إذا ما صبرت وش عندك؟ ما فيه إلا بقائك بهذا العذاب، نسأل الله العافية، مصيبة يعني. كيف الإنسان ما يفكر في هذا؟ كيف ما يفكر لنفسه لأنه لن يعاد مرة أخرى حتى يعمل، ما فيه إلا هذا العمر. إذا انقضى عمرك ختم على الأعمال صالحة ولا طالحة. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله ألا أغنى الشركاء عن الشرك، لما كان المرائي قاصدا بعمله الله تعالى وغيره كان قد جعل لله تعالى شريكا، فإذا كان كذلك فالله تعالى هو الغني على الإطلاق، والشركاء بل جميع الخلق فقراء إليه بكل اعتبار، فلا يليق بكرمه وغناه التام أن يقبل العمل الذي جعل له فيه شريك، فإن كماله تبارك وتعالى وكرمه وغناه يوجب أن لا يقبل ذلك. قبل هذا كله أمره، أمره بالإخلاص أن تعبد ربك، قال اعبدوا ربكم أنكم من الله غيره، إذا خالف هذا فهذا يكفي، يكفي بكونه ولا كونه كريم ولا كونه، هذا فرع على هذا، وكونه غني جل وعلا وقال أنا أغنى الشرك عن الشرك، فهو غني عن كل أحد، فهو غني بذاته عن كل ما سواه، وكل من سواه فقير إليه فقرا لا ينفك عنه ملازما له دائما. فالمخلوق فقير، فقير إلى خالقه، فقير فيه في حياته هذه وبعد موته وفي بعثه وغير ذلك. الخلق كلهم فقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لو أن الخلق كلهم صاروا على أكمل طاعة ما نفع الله ذلك بشيء ولا زاد في ملكه شيء، ولو كانوا كلهم على أكمل فجور وفساد ما نقص ذلك من ملك الله شيء، وإنما يعود عليهم سيعذبهم ويلقون جزاءهم. فالإنسان إذا عمل يعمل لنفسه، يقول بينفع الله، الله جل وعلا غني عن كل أحد، فالفقر صفة المخلوق والغنى صفة رب العالمين، هو الغني بذاته عن كل شيء. نعم. قال: ولا يلزم من اسم التفضيل إثبات غنى للشركاء، فقد تقع للمفاضلة بين الشيئين وإن كان أحدهما لا فضل فيه. يعني مقصوده أن أغنى الشركاء عن الشرك، الشركاء يعني كأنه صار المخلوق شريك له، هل هذا يعني فيه شيء من يعني الموازنة؟ قل كلا، ما في شيء، الله هو الغني الغنى المطلق، والمخلوق هو الفقير الفقر المطلق الملازم له. نعم. فمثل قوله جل وعلا: أصحاب الجنة يومئذ أحسن مستقرا ومقيلا، أحسن ممن؟ يعني من الكافرين، الكفار مقيلهم ومستقرهم جهنم، هؤلاء مقيلهم ومستقرهم الجنة، فهل فيها موازنة بين الجنة والنار؟ ما فيها موازنة أصلا، الموازنة لازم أن يكون لكل واحد شيء من عند الآخر أقل ما يقال فيها. فقد تقع للمفاضلة بين الشيئين وإن كان أحدهما لا فضل فيه، كقوله تعالى: الله خير أما يشركون. قال رحمه الله: فقد تقع للمفاضلة بين الشيئين وإن كان أحدهما لا فضل فيه، كقوله تعالى: الله خير أما يشركون، وقوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قوله: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أي من قصد بذلك العمل الذي يعمله لوجهي غيري من المخلوقين تركته وشركه. وفي رواية عند ابن ماجه وغيره: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك.